الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه: الناقض الكامل من نواقض الاسلام مظاهره المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. هذا الناقض الثامن من نواقض الايمان كما جمعها وسردها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال: والدليل قول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المظاهرة بمعنى المعاون، الظهير هو المعين، وقال معاونتهم على المسلمين، وليس مظاهرتهم مطلقا ولكن معاونتهم على المسلمين، والمقصود أن يكون يعني إذا قام المسلم وقف في صف الكفار وأعانهم على قتل المسلمين أو تعذيبهم أو إهانتهم أو إلقاء الشبه عليهم ونحو هذا من صنيع المشركين مع المسلمين، فهذا يكون قد يعني نقض إيمانه بالله تبارك وتعالى. الأدلة كثيرة. أولا هذه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا نهي من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يتخذوا اليهود أو النصارى أولياء، يعني أنصار وأحباب ينصرونهم ويوالونهم ويحبونهم، لأن الولي الولاية بمعنى المحبة والنصرة والأخوة، فالولي يطلق على هذا، كل من قام بينك وبينه علاقة تجعله يواليك وهو وأنت توالي، ولذلك يطلق على السيد ولي وعلى العبد ولي بمعنى المولى، ويطلق على الحليف الحلفاء، ويطلق على الأخ. فلا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني أنصار وأحباب تنصرونهم وتكونون معهم. ثم قال جل وعلا: بعضهم أولياء بعض، يعني اليهود يوالوا النصارى والنصارى يوالوا اليهود، وهذا يعني أمر قائم في كل التاريخ أن الكفار يعاونوا بعضهم بعضا على المسلمين. ثم قال جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والقوم الظالمين هنا الظلم، لأن الظلم وضع الشيء في غير محله، فالظالمون هم الذين وضعوا يعني العداوة ووضعوا الولاية في محل العداوة، فبدل أن يكون هؤلاء أعداء لأنهم أعداء الله تبارك وتعالى المؤمنين، فهؤلاء يجعلهم أولياء يعني أحباب لهم، فأصبح هذا أعظم الظلم، ظلم وضع الشيء في غير محله. الأدلة غير هذا في كتاب الله كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فهنا قول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نهي صريح من الله تبارك وتعالى المؤمنين ألا يتخذ المؤمن الكافر ولي له دون المؤمن، ومعنى أن يواليه يعني أن يكون معه وأن ينصره على المؤمنين. ثم قال قول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم ومن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن إلا أن تتقوا منهم تقى، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فقول الله ومن يفعل ذلك، ذلك المشار إليه الولاية، فليس من الله في شيء، ومعنى أنه ليس من الله في شيء يعني نقض عهده وعهد الإيمان مع الله تبارك وتعالى. ومن نقض عهد إيمانه مع الله أصبح خلاص يعني أصبح من جملة الكافر. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ثم قال الله إلا أن تتقوا منهم تقى، تكون الولاية خوف يعني من تسلطهم عليه، فيتقي منهم تقى يعني قد يظهروا يعني أنه معهم أو أنه موافق لهم يعني في دينهم، ولكنه في في في في في قلبه مطمئن بالإيمان. وهذا في حال يعني الاضطرار إلى قول كلمة الكفر، كما قال تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذا في حال الضرورة، كما كان يعني أحوال المؤمنين في مكة، فإنهم كانوا في ذل وتسلط من الكفار عليهم، واضطروا بعضهم يعني تحت التعذيب والإهانة أن يقول كلمة الكفر، كما وقع لعمار وغيره من الصحابة. بعض الصحابة يعني رضوان الله عليهم لم يقولوا كلمة الكفر حتى يعني قتلوا في التعذيب كسمية، وبعضهم يعني قالها لهم وبقي مثل عمار رضي الله تعالى عنه. أما بلال فإنه لم يقل، حاولوا معه أن يقول كلمة الكفر فكان يقول أحد أحد. فعلى كل حال الصبر على الإيمان وفي حال هذا الاضطرار حتى لو اضطر ودفع ذلك إلى الموت والشهادة فهذا الأفضل، ولكن إذا لم يتحمل العذاب وقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا قد عذره الله تبارك وتعالى. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا يعني قال كلمة الكفر وهو في حال ليس في حال ضرورة، وإنما قالها لهم على هذا النحو وقلبه موافق لمقالته، الله يقول فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم. فهذه الآية قال الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. قال بعض أهل العلم هنا إلا أن تتقوا منهم تقى ليس بالترضي عن دينهم الباطل، ولكن بالسكوت يعني عن إظهار الحق، يعني بالسكوت عن إظهار الحق يعني تقية لهم لأنهم يعني في حال الضعف، يعني إذا كانوا في حال ضعف ولا يستطيعون أن يظهروا دينهم. لكن ليس هذا يعني إذا كان في بلاد الكفار ليس هذا للأبد، وإنما يعني لا يحل له البقاء يعني بين ظهرين الكفار وهو لا يستطيع أن يعني يظهر دينه وأن يقوم بشعائر الدين، كما قال تبارك وتعالى من الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذه عذر الله تبارك وتعالى فقط المستضعفين، قال من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أما الذين وافقوا الكفار ولم يعني يرتحلوا ويهاجروا من البلد التي يلجئهم الكفار فيها إلى يعني إظهار الكفر وإخفاء الدين وعدم العمل بالدين، فإن الله تبارك وتعالى لم يعذبهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم حال يعني حال كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر. قالوا أي الملائكة لهم عند الموت فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني لم نستطع يعني إظهار الدين والعمل الإسلام لأن كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فظهر يعني بهذه الآيات، طبعا الآيات الأخرى التي تنهى عن موالاة الكفار كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا نهي من الله تبارك وتعالى أن يتخذوا أقرب الناس إليه الآباء والإخوان أولياء، قال إن استحبوا الكفر على الإيمان، فيجب هنا يعني المعادة يعني أن يعادوهم في الله. وقال جل وعلا أيضا لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فقول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، يعني أن هذا لا يكون، يعني لا يكون ولا يمكن أن يجتمع الإيمان وموالاة من حاد الله ورسوله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني يمكن أن يكون هناك مؤمن على هذه الصفة أن يوالي من حاد الله ورسوله، يعني الذين حادوا الله ورسوله، والكافر محاد لله ورسوله لأنه عدو لله. وضرب الله للمسلمين أمثلة وأراد أمرهم أن يحتذوها قدوة، كما قال جل وعلا في سورة الممتحنة لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فالله قال لقد كان لكم يعني في معاداة الكفار وموالاة المؤمنين أسوة حسنة قدوة طيبة في إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام والذين معه الذين آمنوا معه والذين آمنوا معه قليل جدا، آمن زوجته سارة وآمن له لوط كما أخبر سبحانه وتعالى. قال لقومهم إنا براء ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يعني نظل نعاديكم وتظهر يعني عداوتنا لكم والبغضاء بغضكم حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال الله إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، يعني لا تجعلوا لا تأتسوا بذلك. إلا قول إبراهيم يعني لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلا يعني قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن استغفار إبراهيم لأبيه لم يكن يعني دائما، وإنما كان قال جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ به. إن إبراهيم لأواه الحليم. وهذه الآيات من سورة الممتحنة، وهذه السورة كلها في وجوب معاداة الكفار وموالاة المؤمنين. قال جل وعلا: يا أيها أولها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا في يعني في محبة والمودة. أما في النصرة يعني أن ينصرهم على المؤمنين، أن يقف في صف الكفار على المؤمنين، فهذا لا شك أنها ردة وكفر. والله تبارك وتعالى أمر المؤمنين إذا وجدوا يعني المؤمنين في صف الكفار في الحرب فهؤلاء يقتلوه. قال جل وعلا: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فأتريدون أن تهدوا. قول الله تبارك وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، يعني مختلفين في الحكم عليه، وهؤلاء المنافقون لهم يكونوا مع أخوانهم الكفار. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فادعوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إلا بعض أهل الإيمان الذين يكونون مع قوم من الكفار قد عاهدهم مسلم منهم وبين مسلمين عهد، إلا الذين بينكم وبينهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني جاءكم هؤلاء المؤمنون وهم مع الكفار وحصرت صدورهم يعني من الألم والحالة الضيق التي هم فيها أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني يكونوا مخيرين إما بقتالكم وقتال قومهم، وذلك أنهم ما زالوا في قومهم لم يهاجروا المسلمين ولا يستطيعون في ذلك الوقت أن يهاجروا. قال: إلا أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني إن اعتزلوا قومهم في القتال وأنتم تقاتلون قومهم الكفار ولم يقاتلوا معهم فلا تقاتلون، أما إذا وقفوا في صف الكفار وقاتلوكم فاقتلوا. فإذا وقف هؤلاء الذين هم وهم كانوا مؤمنين، لكن إذا وقفوا في صف الكفار وظاهروهم وكانوا معهم على المؤمنين فأمر الله بقتالهم. قال: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هذا يعني يقوم بحالة من المكر، يريدون أن يأمنوا جانب المؤمنين ويأمنوا جانب يعني قومهم الكفار. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني إذا لم يعتزل هؤلاء المؤمنون من صف الكفار عند حربكم لهم فقال الله جل وعلا: فخذوهم واقتلوهم، اقتلوا هؤلاء المؤمنين وإن كانوا هم مؤمنين ما دام أنهم وقفوا في صف الكفار حيث وقفتموهم، يعني في أي مكان يعني تستطيعون يعني القبض عليهم والحصول عليهم، يعني سواء كانوا منعزلين أو كانوا معهم ما دام أنهم ما زالوا في صف الكفار يحاربونكم فاقتلوهم في أي يعني مكان يكونون فيه، فخذوهم واقتلوهم حيث وقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فعلى كل حال هذه الأحكام فصلها الله تبارك وتعالى، وذلك لفصل عقيدة وصفا بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فإن من لوازم الإيمان أن يوالي المؤمنون بعضهم بعضا ويعادوا يعني أعداء الله تبارك وتعالى. فموالاة المؤمن للمؤمن يعني فرض، وهي نتيجة الإيمان. قال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا حزب الله، ولا بد أن يوالي المؤمنون بعضهم بعضا. وفي مقابل هذا لا بد أن يعادوا يعني أهل الكفر. وأما إذا حصل يعني اختلط هذا الأمر وأصبح فيه موالاة من صف المؤمنين للكفار، فإن هذا يضطرب أحوال يعني المؤمنين. وقال جل وعلا: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم في بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ثم قال جل وعلا: إلا تفعلوه، يعني هذه الموالاة لأهل الإيمان والمعاداة للكفران، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. بعدها بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا يعني أن يكون المؤمنون أولياء بعضهم لبعض، وتعاد الكفار تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الذي وقع، يعني أعظم أمر وقع به الفساد في تاريخ الإسلام، عندما يعني بدأ المؤمنون يوالوا الكفار مرجت أمورهم وفسدت أحوالهم وانتصر عدوهم عليهم. فالله تبارك وتعالى أمر يعني بتمييز صف المؤمنين عن صف الكفار، وألا تكون هناك موالاة بين المؤمنين والكفار، وأخبر بأن من والى هؤلاء الكفار خرج من الدين. فهذا من نواقض الإيمان، مضاف إلى النواقض السابقة: الشرك بالله تبارك وتعالى، ودعاء الله جل وعلا، والاستهزاء بدين الله جل وعلا، والسحر. هذا ناقض كذلك من نواقض الإيمان، أن يتخذ المؤمن الكافر وليا له من دون الله يؤيده ينصره، طبعا دون هذا له محبة في قلبه، فيجب أن يعتقد أنه عدو لله، ولا يعني تقع هذه المحبة. لا مستثنى الله تبارك وتعالى. هذا من أمر يعني إذا كان الكفار في حال، ليسوا في حال حرب مع المسلمين وفي حال استضعاف. قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يعني فرق الله تبارك وتعالى بين كفار كذلك وكفار في قضية يعني البر والإحسان إليهم، كافر محارب وكافر مسالم. الكافر إذا كان مسالما